كذلك من عيوب النفس الشح والبخل والحرص، وهذه هي رأس كل خطيئة، لأن النفس من طبيعتها أنها تحب الجمع والمنع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. منوع لأنه أصلا يحب الجمع، فصفة المنع عنده يفهم منها صفة الجمع وأنه حريص على الجمع. ومنشأ هذه الصفة هو حب الدنيا والتعلق بالدنيا، فمن تعلق قلبه بالدنيا أحب الجمع وأحب البخل وأصبح فيه شح. وأشد ما يكون ذلك في الواجبات التي أمر الله بها، في النفقة على من يجب عليك عوله، وفي النفقة على من يستحب لك الإنفاق عليه، وفي البذل عامة، سواء بذل المال أو بذل العلم أو بذل الجاه، كلها تدخلها الشح. حتى الطاعات أيضا فيها شح، ولهذا قال الله: ومن يوق شح نفسه. هذا على وجه العموم، يعني لا يكون الإنسان شحيحا حتى بالطاعة، بل على الإنسان أن يستكثر من الطاعات. وعلاج هذا المرض الشح والبخل والحرص، علاجه يكون بالعلم. لا يزيل البخل شيء والشح شيء مثل أن يتعلم الإنسان العلم، لأنه إذا تعلم العلم قاده لله، والله كريم يحب أهل الكرم، وجواد يحب أهل الجود. وكذلك من العلاجات سخاء النفس، أن يربي الإنسان نفسه على قضية السخاء، أن يكون عنده سخاء وبذل وعطاء ولين. ولا نقصد هنا فقط بذل المال، إنما سخاء حتى بالعفو، حتى بالأخذ، حتى بالعطاء، حتى بالكلمة الطيبة يكون عند الإنسان سخاء فيها. وكذلك أيضا من العلاجات الرضا، أن يرضى الإنسان عن ربه وعن ما كتبه الله لك وعن أفعاله وعن ما رزقك الله إياه. هذا الرضا يجعل الإنسان يزيل عند الإنسان قضية الشح والبخل، لأنه يرى أن كل الأمور مدارها ومنشأها من الله سبحانه وتعالى.